يقول سيدي الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. الحكم هو إثبات أمر أو نفيه، والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. فدخل في قولنا بالطلب أربعة: الإيجاب، وهو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسله وكقواعد الإسلام الخمس ونحوهما، والندب، وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها، والتحريم، وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كالشرك بالله والزنا ونحوهما، والكراهة، وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كقراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود. وأما الإباحة فهي التخيير بين الفعل والترك كالنكاح والبيع ونحوهما. وأما الوضع لهما أي للطلب والإباحة فعبارة عن نصب الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لما ذكر من الأحكام الخمسة الداخلة في كلامنا تحت الطلب والإباحة. هذا بحث أصولي، لأن المصنف والشارح رضي الله عنه، ولو أننا نريد أن نتعرف إلى الحكم العقلي والعادي، لأن علم التوحيد يستند إلى الدليل النقلي والعقلي، وكان لا بد من أن يعرف لنا الحكم العقلي بالتفصيل، وليس المجال هنا بالدرجة الأساسية إلا للحكم العقلي. ولكن لما كانت بعض الصفات كما ذكرنا دليلها هو النقل، هو الخطاب، خطاب الله، هو الكلام، تستند إلى الحكم الشرعي. ولما كان معرفة هذه العقائد واجبة وجوبا شرعيا فكان لابد من أن يذكر الحكم الشرعي ويسهب في بيان هذه التفصيلات، ولو أنها في كتب الأصول مبينة بشكل موسع أكثر، ولكننا سنحاول إن شاء الله في هذه المجالس، هذا المجلس أو المجلس الآخر أيضا، أن نوضح الحكم الشرعي، ولو أننا كما قلت لكم مضطرون إلى فهم الحكم العقلي فهما شديدا، لكن بيان الشيخ للحكم الشرعي يلزمنا أن نبينه وأن نشرحه وبالله التوفيق. فيقول الشيخ: فالشرعي يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وقلنا خطاب الله تعالى المتعلق بذوات المكلفين وصفاتهم لا يسمى حكما شرعيا، وخطاب الله المتعلق بذاته تعالى وصفاته لا يسمى حكما شرعيا، ولكن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: افعلوا، صلوا، صوموا، حجوا، لا تفعلوا، انتهوا، كفوا عن فعل هذا الأمر. هذه كلها أفعال المكلفين. فكل خطاب من الله سبحانه وتعالى توجه إلى عباده فيما يخص الأفعال، فيما يخص الأفعال، فهذا يسمى حكما شرعيا. فخطاب الله يعني كلامه الأزلي، خطاب الله يعني كلامه الأزلي الذي خاطب به عباده. قال: المتعلق بأفعال المكلفين. هذا التعلق هو تعلق دلالة، يعني دل كلامه سبحانه وتعالى على أفعال المكلفين، دل. فالحق سبحانه وتعالى كلامه يدل، يدل المولى بكلامه، يكشف بعلمه، يوجد بقدرته، يخصص بإرادته. فالكلام، صفة الكلام، لن نتوسع الآن في بيانها، فستأتي بالتفصيل إن شاء الله، ولكن تعلقها هو تعلق دلالة، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يدل على إيه؟ الكلام يدل على الواجبات، ذاته تعالى وصفاته. فدل سبحانه وتعالى بكلامه القديم بالقرآن، بكلامه القديم دل على ذاته تعالى وصفاته. مثال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. دل بكلامه على ذاته تعالى وصفاته، وهي الواجبات. ودل على الجائزات، المخلوقات الجائزة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه الجائزات، الحوادث. فدل كلامه سبحانه وتعالى على الواجبات والجائزات والمستحيلات. أتينا بدليل على الواجبات، كيف دل كلامه سبحانه وتعالى على الواجبات، وكيف دل كلامه على الجائزات، والدلالة الثالثة على المستحيلات، قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذه تعلقات الكلام، تعلق دلالة بالواجبات والجائزات والمستحيلات. فهنا أفعال المكلفين من أي صنف؟ من الواجبات ولا الجائزات ولا المستحيلات؟ من الجائزات. أيوة. فخطاب الله سبحانه وتعالى كلامه الأزلي الذي دل فيه على أفعال المكلفين، خاطب المولى فيه عباده. نعم، هذا الخطاب بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، هذا كلام ينبغي أن نفصل. كلام لأول مرة يسمعه بعض الإخوان، لذلك لا بد من شرحه. قبل أن نشرح الطلب والإباحة والوضع، هل الصبيان مخاطبون أم لا؟ الشيخ قال: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ونحن نعلم أن المكلف هو مين؟ بيقول البالغ، العاقل، سليم الحواس، الذي يرفض الدعوة. ولكن هل الصبيان مخاطبون بخطاب الله الأزلي ولا لا؟ التحقيق مخاطبون ولو أنهم غير مكلفين، لكنهم مخاطبون بالمندوبات، مخاطبون ندبا، مخاطبون ندبا. هذا ما عليه أهل التحقيق. لذلك قال بعضهم: لو أن الشيخ رضي الله عنه قال هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الآدميين لكان أولى ولكن تترك العبارة كما هي. هذا أورده بعضهم، وهذا الإيراد بسبب أن الصبيان مخاطبون ندبا. قال: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. ننتبه كثيرا لأن البحث ربما يكون في شيء من الصعوبة، ولكن هو دقيق، وبالتدقيق وبالإصغاء إن شاء الله يسهل هذا البحث، نسأل الله كثير. كلام الله سبحانه وتعالى صفة واحدة لا تعدد فيها. لما بيقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، فهل هذا هو تقسيم لكلام الله؟ لا، وإنما التعدد، مين يعرف لأي شيء هذا التعدد؟ مين يعرف هذا التعدد؟ نعم، نقول خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب واحد، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإباحة، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع لهما. فهذا التعدد، قلنا الكلام هو صفة واحدة، فهذا التعدد لأي شيء؟ مين؟ نعم، بدنا كلام علمي. نعم، أيوة، الله يرضى عليك. التعدد للتعلقات، تعلق الكلام، تعلق كلام الله بالأفعال طلبا، هذا تعلق. تعلق كلام الله بأفعال المكلفين إباحة، هذا تعلق. تعلق كلام الله بأفعال المكلفين وضعا، هذا تعلق. فالتعدد للتعلق وليس التعدد للكلام. الآن الله سبحانه وتعالى خاطب طلبا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا خطاب الله الأزلي ومتعلق بأفعال المكلفين طلبا، نوع من أنواع الطلب، نوع من أنواع الطلب. في الإباحة خطاب الله سبحانه وتعالى: أحل لكم البيع، أحل الله البيع، أحل الله البيع. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى، خطاب متعلق بأفعال المكلفين إباحة. وضعا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وضع المولى دلوك الشمس اللي هو الزوال علامة لوجوب الصلاة اللي هي صلاة الظهر، هذا سنشرحه الآن. لكن حتى نفهم ما معنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فلما تعلق كلام الله بأفعال المكلفين طلبا، هذا تعلق. فالتعدد إذن ليس للكلام، إنما هو لي التعلق. فإذا دل كلام الله على أن الفعل، ركزوا معي يا أخوان، والذي يريد الإعادة نعيد له من أجل أن نخرج بفهم إن شاء الله. أن ننتبه ونركز: إذا دل كلام الله على أن الفعل مطلوب، لاحظ، إذا دل كلام الله، الآن هذا خطاب الله، هذا كلام الله الأزلي الذي خاطب به عباده، له دلالة، ننظر إلى هذه الدلالة. إذا دل كلام الله، نقرأ هذا الكلام، نقرأ كلام الله في القرآن. إذا دل، وأنتم تعلمون أن القرآن يدل على مدلول الكلام الأزلي القديم، سيأتي هذا إن شاء الله، لن نتوسع لأنه أحيانا نضطر إلى الاستطراد، ولكن سيأتي كل شيء في أوانه ومحله. هذا الكلام، كلام الله، إذا دل على أن الفعل، يعني فعل المكلف، مطلوب، طيب، طلبا جازما ولا غير جازما، نشوف. إذا كان دا دل على أن الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له إيجاب. إيش يقال له؟ إيجاب. إذن ننظر إلى خطاب الله لعباده. هذا الخطاب تعلق بذاته تعالى وصفاته نحكم شرعي، تعلق بالجمادات نحكم شرعي، تعلق بالحيوانات نحكم شرعي، تعلق بذوات المكلفين وصفاتهم نحكم شرعي، تعلق بأفعال المكلفين حكم شرعي. طيب، فإذا نظرنا إلى هذا الكلام فدل على أن الفعل مطلوب طلبا جازما، فهذا يقال له إيجاب. إيش يقال له؟ إيجاب. وإذا نظرنا إلى دلالة كلام الله الموجه إلى عباده الذي خاطب به عباده فدل على أن ترك الفعل مطلوب. إذا نظرنا إلى كلام الله الذي خاطب به عباده، العبد يا أخوان عندما يقرأ كلام الله فيصل إلى خطاب يخاطب به عباده فإنه ينفعل لهذا الخطاب بكل ذرة من ذراته، لأنه مخاطب من الله. الآن إذا صاحبك خاطبك وكان عزيز عليك قل نعم بكليتك. إذا خاطبك واحد له قدر عظيم، إذا شيخك خاطبك تعطيه كليتك. هذه كلها أمثلة الحق سبحانه وتعالى وضعها لك في الأرض من أجل أن تتعلم عندما يخاطبك المولى سبحانه وتعالى كيف ينبغي أن تعطي كليتك وحواسك وكل ذرة من ذراتك. المولى لما يقول يا أيها الذين آمنوا، كل ذرة من ذرات هذا العبد تتوجع من أجل أن تسمع الخطاب. يا أيها الناس، كل ذرة من ذرات هذا العبد افعلوا كذا انتهوا. إذا دل هذا الكلام على أن الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له إيجاب، وإذا دل خطاب الله الذي سمعناه على أن ترك الفعل مطلوب، مو على أن الفعل مطلوب، على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما، إيش يقال له؟ تحريم. يقال له تحريم. فإذا هنا نتعرف الآن على أنواع الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. نتعرف على أنواع الحكم الشرعي. فإذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا جازما هذا إيجاب، إذا دل على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما، لا تتعجب، على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما، هذا الطلب جازم ولا غير جازم؟ إذا قلت لك ترك الفعل مطلوب ما تريد تجاوبني، تقول طلبا جازما ولا غير جازم؟ فإذا دل كلام الله على أن الفعل مطلوب لا طلبا جازما، لأنه هناك طلب جازم وهناك طلب غير جازم، الطلب الجازم هو الإيجاب. فإذا دل كلام الله على أن الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له إيجاب، وإذا دل كلام الله، إذا دل هذا الخطاب على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما، طلبا جازما يقال له تحريم، وإذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا غير جازم يقال له ندب. هذه عبارات أختارها لكم من كتب العلماء، أبسط من العبارات الموجودة وتوضح المعنى ببساطة. إذا دل خطاب الله كلام الله إذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له إيجاب، إذا دل على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له تحريم، وإذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا غير جازم يقال له ندب، وإذا دل هذا الخطاب على أن ترك الفعل مطلوب طلبا غير جازم يقال له كراهة، يقال له كراهة. وهذه الأقسام الأربعة هي أقسام الطلب. لاحظ كل مرة عم تقول دل على ان الفعل مطلوب، دل على ان ترك الفعل مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب. فهذه هي اقسام الطلب. فتحصل ان اقسام الطلب اربعه. فاذا وقفنا امام خطابه سبحانه وتعالى وسمعنا ان هذا الخطاب، عرفنا انه يدل على ان الفعل مطلوب، طلبا جازما ايجاب، طلبا غير جازم ندب، يدل على ان ترك الفعل مطلوب، طلبا جازما تحريم، على ان ترك الفعل مطلوب، طلبا غير جازم كراهه. هذه اقسام الطلب في الحكم الشرعي. واذا دل خطاب المولى سبحانه وتعالى كلامه المخاطب به عباده، هذا الخطاب الذي يتعلق الذي يدل، يعني لما نقول الذي يتعلق يعني يدل، يتعلق يعني يدل. اذا قلنا خطاب الله تعالى الدال على افعال المكلفين بصير، نعم. فاذا دل خطاب الله الذي نسمعه على كون الشيء مخيرا فيه، لاحظ ما قلنا مطلوب، قلنا اذا دل هذا الكلام على كون الشيء مخيرا فيه يقال له الاباحة. الاباحة احل الله البيع، احل الله البيع. فهذا لك ان تختار، لكن اقم الصلاة هنا ما في اختيار، هنا الطلب جازم دل على ان الفعل مطلوب طلبا جازما. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اذا ترك الفعل دل في الخطاب على ان ترك الفعل مطلوب طلبا جازما، وهكذا. واذا دل خطاب الله، صار واضح بالنسبة للطلب والإباحة؟ واضح؟ في حدا؟ لأننا نسمع. مو ضرورة من الآيات، قد من الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب من الله سبحانه وتعالى في كل الأحكام التي يبينها عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هناك نوع من الخطاب نزل بلفظه، نزل به سيدنا جبريل بلفظه ومعناه، وهناك خطاب تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظه صلى الله عليه وسلم. فكل خطاب، فكل شيء يرد بالنسبة للكراهة، مثلا القراءة في الركوع والسجود، القراءة في الركوع وتؤكل ما فيه رائحة كريهة، كل هذا من أكل من الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، هذا هذا كله خطاب كان الطلب فيه طلب غير جازم. هناك الندب، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مره واحده هي الايجاب، ثم بعد ذلك كلها في الندب، اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكره واصيلا، هذا خطاب فيه طلب غير جازم. نعم. اذا هذه أقسام الطلب والإباحة. الآن الصعوبة أكثر، ولكن إن شاء الله ربي بيسر الفهم بالتركيز والانتباه. بالنسبة للشرط والمانع والسبب، إذا دل خطاب الله على كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا فهو الوضع. إذا هناك طلب وإباحة ووضع، طلب وإباحة ووضع. خطاب الله في كل هذه الحالات متعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين، متعلق بأفعال المكلفين. فإذا دل خطاب الله على كون الشيء على كون الفعل مطلوبا طلبا جازما ايجاب، دل على كون الفعل مطلوبا طلبا غير جازم ندب، دل خطاب الله كلام الله على ان ترك الفعل مطلوب طلبا جازما تحريم، دل على ان ترك الفعل مطلوب طلبا غير جازم كراهه، دل خطاب الله، دل كلام الله على كون الشيء مخيرا فيه، فهذا هو الاباحه. الان الوضع، إذا دل خطاب الله على أن على كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا فهو الوضع. الآن بدنا نفهم إيش هو السبب والشرط والمانع حتى نستطيع أن نفهم ما هو الحكم الوضعي الذي هو نوع من أنواع الحكم الشرعي. نعم. السبب خاطب المكلفين مولانا نعم لفعل صلاة الظهر، صحيح؟ بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وجعل سببها ايش هو؟ دلوك الشمس الذي هو الزوال، وجعل سببها زوال الشمس. فإذا وجد زوال الشمس وجد الوجوب لصلاة الظهر. انتبه، إذا لم يكن هناك الآن وقت الزوال هل يوجد وجوب لصلاة الظهر؟ ما في. وإذا وجد الزوال هناك وجوب ولا ما في؟ هناك. فهذا الذي هو الزوال هو السبب وجوب صلاة الظهر. نضرب مثال آخر بعدين ندخل في التعريف العلمي للسبب. شهود هلال شهر رمضان هو السبب لصيامه، فإذا وجد شهود الشهر وجد وجوب الصيام، وإذا انعدم شهود الشهر انعدم وجوب الصيام. قال تعالى اسمع إلى خطابه الذي يضع لنا فيه شهود الشهر سببا للصيام، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقد وضع الشارع سبحانه وتعالى شهود الشهر سببا لصيامه. ناخذ مثال ثالث قبل ان نعرف السبب، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جعل المولى سبحانه وتعالى السرقة سببا لإيجاد قطع يد السارق، فإذا وجدت السرقة وجد وجوب قطع يد السارق، وإذا انعدمت السرقة انعدم وجوب قطع يد السارق. أيضا نأتي بمثال آخر من خطاب الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فجعل مولانا شرك المشركة سببا لتحريم زواج المسلم بها، فإذا وجد شرك المشركة وجد تحريم الزواج بها، وإذا عدم شرك المشركة إذا عدم هذا الشرك انعدم التحريم. إذا مثال آخر قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل المولى المرض أو السفر سببا لإباحة الفطر، فوجود المرض يلزم منه وجود الإباحة وعدم وجود المرض يلزم منه عدم وجود الإباحة. كل هذه الأمثلة التي قدمتها من أجل أن أقول لكم السبب يلزم من وجوده وجود المسبب. فهنا السبب الذي هو زوال الشمس دلوك الشمس الذي هو زوالها هو السبب للمسبب الذي هو وجوب صلاة الظهر. فلما وجد السبب وجد المسبب، وجد الزوال الذي هو السبب، وجد المسبب الذي هو صلاة الظهر. لما انعدم السبب الذي هو الزوال لعدم المسبب. فإذا يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب. هذا هو التعريف للسبب. ناخذ المثال الثاني اللي اخذناه، يلزم من شهود الشهر، من وجود شهود الشهر، نعم وجود، يلزم من وجود السبب الذي هو شهود الشهر، وجود المسبب الذي هو وجود الصيام، ويلزم من عدمه، من عدم السبب، ما وجدوا، ما رأوا الشهر، ما شهدوا الشهر، عدم وجود الصيام اللي هو عدم المسبب. إذا يلزم من وجود السبب عدم وجود المسبب، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب. السرقة سبب للقطع، لوجود القطع، فعندما يوجد هذا السبب يوجد المسبب اللي هو القطع، وعندما يعدم السبب يعدم المسبب. واضح؟ فإذا التعريف ما يلزم السبب هو ما يلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب. أو يمكن أن تقول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا هو السبب. وهذه أمثلة كثيرة ضربناها من أجل معرفة السبب. هناك أمثلة كثيرة للسبب. البيع، وعندما نقول البيع يعني البيع والشراء، جعله الله سبحانه وتعالى سببا للملك، فأنت لابد من أن تشتري حتى وتثبت أنك اشتريت حتى نقول هذا ملك لك، أو أن تبيع فهذا لإزالة الملك، فجعل المولى سبحانه وتعالى البيع سببا لإثبات الملك أو إزالته. وهناك أمثلة كثيرة. هذا هو السبب، الشرط الآن. فإذا خطاب الله سبحانه وتعالى هنا دل على كون الشيء سببا. هذا نوع من أنواع الوباء، نوع من أنواع الوباء. الآن خطاب الله سبحانه وتعالى كلامه الذي دل على كون الشيء شرطا. طيب، المولى سبحانه وتعالى جعل الوضوء شرطا لصحة إقامة الصلاة، جعل الوضوء شرطا لصحة إقامة الصلاة. قال تعالى، خطاب الله يدل على أن الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة إقامة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة إقامة الصلاة. طيب، هل يلزم من وجود الوضوء وجود إقامة الصلاة؟ إذن وجود الوضوء لا يلزم منه أصلا. المؤمن في كل أحواله متوضئ، في كل أحواله متوضئ، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود إقامة الصلاة، وجود إقامة الصلاة. ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم صحة إقامة الصلاة. إذن هنا تغير التعريف. هناك السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، أما هنا في الشرط فقط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. إذا التعريف اختلف. بالنسبة للسبب لزم من وجود الزوال وجود صلاة الظهر، ومن عدم الزوال عدم وجود صلاة الظهر، واضحة هذا سبب. لكن الوضوء، عدم الوضوء لزم منه عدم صحة إقامة الصلاة، إذن يلزم من عدمه العدم، هناك في السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أما في الشرط طرف واحد، كأن السبب له إيدين، طرف إلى الوجود وطرف إلى العدم، له يدان، هل يد إلى الوجود وهل يد إلى العدم، فيؤثر من طرف الوجود ويؤثر من طرف العدم، فبوجوده يؤدي إلى وجود المسبب، الإيد اللي هي الوجود بتعطي وجود المسبب، واللي هي العدم بتعطي عدم المسبب. أما الشرط مسكين له إيد وحدة فقط اللي هي العدم، فيلزم من عدمه عدم المشروط، مو هو شرط، يلزم من عدمه عدم المشروط، أما لا يلزم من وجوده لا، لا وجود العدم. أما السبب له يدان، السبب له يدان، فيلزم من وجوده وجود المسبب، من وجود الزوال وجود صلاة الظهر، من عدم الزوال عدم وجود صلاة الظهر. أما الوضوء اللي هو شرط يلزم من عدمه، بطرف واحد يؤثر، طرف الثاني ما يؤثر، يلزم من عدمه عدم الوضوء عدم صحة إقامة الصلاة. فهمنا الفرق بين الشرط والسبب؟ فإذا السبب يؤثر بطرفيه، فمن وجوده هناك وجود للمسبب، ومن عدمه عدم للمسبب. وضربنا أمثلة شهود الشهر والزوال والسرقة، نعم، وشرك المشركة، تحريم الزواج، نعم، والمرض للإباحة، إباحة الفطر، هذه كلها سبب. وهنا نكتفي من أجل الاختصار بالوضوء مثال على أنه شرط لصحة إقامة الصلاة. فإذا الفارق بين السبب والشرط أنه السبب يؤثر بطرفيه، أما الشرط فيؤثر بطرف العدم فقط، عدمه يؤدي إلى عدم المشروط. فإذا لم يوجد، إذا عدم الوضوء عدمت صحة إقامة الصلاة، لكن إذا وجد الوضوء ما يلزم منه إقامة الصلاة. نعم، نأخذ أمثلة من أجل أنه مع توسيع الآفاق. حضور الشاهدين وقت العقد شرط للزواج الشرعي، حضور الشاهدين وقت العقد شرط للزواج الشرعي، لكن هل يلزم من حضور الشاهدين وجود الزواج الشرعي، من عقد الزواج الشرعي؟ لا، لكن عدم وجود الشاهدين يعدم صحة انعقاد الزواج الشرعي، فعدم حضورهما يؤدي إلى عدم انعقاد الزواج. لكن حضروا الناس أكثر من الشهود، لكن ما حدا عم يجوز، ما هيك؟ لأن الوقت الشهود كثيرين، ولكن مشتكى إلى الله في أزمة. فإذا مو القضية قضية وجود الشهود، لا، فعدم وجود الشاهدين يؤدي إلى عدم انعقاد الزواج الشرعي، ولكن وجود الشاهدين ما يلزم منه وجود الزواج أو عدمه. نعم، تمام الحول جعله شرطا لوجود الزكاة، فعدم تمام الحول، عدم تمام الحول يلزم منه عدم، لاحظ عم نحكي في الشرط في العدم فقط، أما في السبب حكينا في الوجود العدم. عدم تمام الحول يلزم منه عدم وجود الزكاة، لكن وجود تمام الحول بجوز واحد يفلس ما عنده شيء أول مرة وثاني مرة ما ملك النفاق. فتمام الحول، وجود تمام الحول لا يقتضي وجوب الزكاة، أما عدم تمام الحول يلزم منه عدم وجوب الزكاة. عرفنا السبب والشرط؟ فإذا إذا دل خطاب الله سبحانه وتعالى على كون الشيء سببا مثل الأمثلة اللي ذكرناها، فهذا وضع هذا حكم وضعي، أو دل على كون الشيء شرطا. الآن الخطاب الذي يدل على كون الشيء مانعا، على كون الشيء مانعا، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى. عدم المباشرة، انتبه ايش عم نقول. في السبب قلنا وجود يلزم منه وجود، عدم يلزم منه عدم. الشرط قلنا عدم يلزم منه عدم. هنا ايش قلنا؟ وجود الحيض يلزم منه عدم المباشرة، وجود الحيض يلزم منه عدم المباشرة. فجعل الشارع سبحانه وتعالى المحيض مانعا لمباشرة الرجل لزوجته. الأصل، الأصل هو المباشرة الزوجية، المباشرة بين الأزواج، ولكن ما المانع الذي جعله الشرع سبحانه وتعالى مانعا لهذه المباشرة؟ منع حل المباشرة هو الحيض، المحيض. فإذا جعل الشارع في خطابه هذا المتعلق بأفعال المكلفين اللي هو الآن هنا المباشرة، فجعل الشارع مانعا الذي هو المحيض، فلزم من وجوده العدم. هنا طرف المانع إذا إلى إيد وحده كمان، ولكن من طرف الوجود. الشر يد واحدة من طرف العدم، أما المانع يد واحدة من طرف الوجود، ولكن هنا وجوده ايش يؤثر في الوجود ولا في العدم؟ في العدم. فوجوده يؤدي الى عدم، هذا مثل حق امتناع لوجود، هنا حق وجوده امتناع. طيب، فاذا المانع يلزم من وجوده العدم، اما الايد الثانية ما بتأثر، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب عدم الحيض لا يلزم منه المباشرة، لا يلزم منه. أمثلة أخرى، جعل الشارع قبوة القاتل للمقتول مانعا من إيجاب القصاص. إذا كان القاتل هو أب والمقتول هو ابن، وجود الأبوة منعت وجوب القصاص. جعل الشارع الحيض مانعا للصلاة، جعل اختلاف الوارث مع المورث دينا مانعا للإرث، جعل اختلاف الأب مسلم الولد نصراني أو العكس، فاختلاف الدين منع الإرث. إذا كان الولد نصراني والأب مسلم ما يرث، فهذا الاختلاف في الدين جعل منع الإرث مع منع التوريث. إذا المانع لزم من وجوده عدم الحكم. هناك أمثلة كثيرة، لكن يعني نكتفي بهذا، هذه التعاريف المختصرة. فإذا لما نعود إلى التعاريف التي عرفناها، نقول إذا دل خطاب الله، كلام الله، إذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له إيجاب، وإذا دل على أن ترك الفعل مطلوب طلبا جازما يقال له تحريم، وإذا دل على أن الفعل مطلوب طلبا غير جازم يقال له ندب، وإذا دل على أن ترك الفعل مطلوب طلبا غير جازم يقال له كراهة. وهذه الأقسام هي أقسام الطلب. وإذا دل على كون الشيء مخيرا فيه يقال له الإباحة، وإذا دل على كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا يقال له المباح. واضح؟ هذا من أصعب الأبحاث اللي بتمر فيها إن شاء الله اللي بعدها أيسر بكثير، وهذا في الحكم الشرعي، وهو بحث في أصول الفقه، هو بحث في أصول الفقه. لكن لما الشيخ ذكر الأحكام الشرعية، الأحكام الثلاثة، الشرعي والعادي والعقلي، ذكر البحث بالتفصيل. فلذلك الآن إذا كان هناك أحد الإخوان يريد أن نعيد شيء أو جزء من الشرح قبل أن نختم فنعيد إن شاء الله. واضح البحث؟ نعم. ما هو اتفق على انه هو بالتخييم؟ هذا عند اكثر الفقهاء انه سنة هو قلق وعلى كل اذا دلت الآية على ان الانسان مخير فيه فهي الاباحة. يعني ينبغي ان ننظر الى دلالة الآية، فان كانت دلالتها من باب التخيير لا من باب الطلب عند ذلك لا تكون ندبا وانما تكون. وهنا خلاف كما قلت لك بين الفقهاء، هل يا ترى الزواج يدخل في الندب ام في الاباحة؟ بعضهم على انه يدخل في الاباحة وبعضهم على انه. هنا يأتي الاجتهاد، هنا يأتي الاجتهاد في بيان هل الدلالة هي دلالة طلب غير جازم ام اباحة. هذا من شغل المجتهدين رضي الله عنه. نسأل الله. نعم. كل خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما في شيء يصدر منه. وأجهل الجهل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من كلامه يخرج عن بشريته والجزء الآخر يخرج عن كونه رسولا. هذا أجهل الجهل، معناته ضعنا ونبقينا نأخذ من رسول الله شيء. يقول عليه السلام لا يخرج من هنا إلا الحق، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله كل لفظ كل حركة يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تشريع من الله، هي تشريع من الله. وأجهل الجهل من يقول لأنه هناك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن التشريع. هذا لا يمكن أن يكون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فكيف لنا أن نفرق هذا الفعل من خارج التشريع وهذا الفعل من داخل التشريع؟ عند ذلك تختلف الأمور ولا يمكن أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نفهم أن كل حركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تشريع لنا انتهى الأمر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لذلك كل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولين او فعلين او تقريرين كله انما هو تشريع لنا.